بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ أي باب؟ باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ماذا؟ هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يهدي أحب الناس إليه، فمعنى أنه لا ينفع ولا يضر، فلا تجوز عبادته. وهكذا غيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى أنه لا يستحق أن يعبد. قلنا الهداية إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. والفرق بينهما هداية التوفيق بمعنى أن يجعله مهتديا، أن يجعله مسلما، أن يجعله مقبلا على الخير. هذا الجعل وهذا الهداية بهذا المعنى لا يقدر عليها إلا الله. أما الهداية الأخرى البيان والإرشاد والتوضيح، فهذا يوصف به الباري أنه يهدي، وهكذا يوصف به القرآن ويوصف به الأنبياء وأتباع الأنبياء بأنهم يرشدون ويوضحون الحق. فمناسبة الآية أن الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل وعلا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يقدر أن يهدي وأن يوفق شخصا إلى الإسلام. فإذا كان حاله كذلك فإذن هو وغيره عليه الصلاة والسلام بأولى عاجزون عن هداية التوفيق، والعاجز لا يستحق أن يعبد. حديث المسيب بن حزم ما مناسبته لهذا الباب؟ الحديث هو يفسر الآية، فإن الآية نزلت في هذه القصة، في قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عمه ودعوته له بالدخول الإسلام. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على توفيق وهداية شخص للإسلام لهذا من؟ لهذا عمه، ولكنه عاجز وغيرهم باب أولى. وهذا يدل على أن جميع المخلوقين عاجزون عن الهداية، عن هداية التوفيق. والعاجز قلنا إيش؟ لا يستحق العبادة. دخول النبي عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب وقوله له يا عم قل لا إله إلا الله، والراوي قد قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل معنى أنه تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم أو بدأت غرغرة؟ عبد الرحمن، ظهرت عليه العلامات، وليس معنى إيش أنه وصلت الروح للحلقوم أو بدأ في النزع. بالدليل، ما الدليل على أنها فقط ظهرت عليه علامات تأمين؟ الحوار الذي جرى الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمه، وكذلك بين أبي طالب وبين المشركين. لو كانت الروح قد وصلت الحلقوم ووصل يعني حاله إلى النزع والغرغرة، ما يستطيع أن يراجع ولا أن يتكلم، وإنما هذا دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لعيادته، لأجل أن يعوده وأن يدعوه للإسلام. فلا بأس في عيادة المشرك والكافر إذا كان يرجى حصول المصلحة، مثل أن تنصحه بالتوبة من الشرك أو التوبة من بدعة أو الدخول الإسلام. هذا إيش؟ يجوز زيارة الكافر أو عيادة الكافر المشرك لهذه المصلحة، أن يدعى إلى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد، يعني من الشرك ومن أنواعه الشفاعة، الشرك مثلا طلب الشفاعة من الأموات ودعاء الأموات، أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك، يعني لماذا الأحياء عبدوا الموتى من الصالحين من المقبورين، ما هو السبب؟ قال أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك، أي سبب حصول عبادة الموتى، حصول عبادة المقبورين، ليحذر ويجتنب، وهو الغلو في الصالحين. إذن ما الذي جعل الأحياء يعبدون الأموات؟ الغلو في الصالحين الموتى الذين قد ماتوا من الأنبياء أو من غيرهم، الغلو في الصالحين. قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم، أي سبب كفر بني آدم وسبب تركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. والغلو كما ذكر هنا قال هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد والإفراط، يعني التجاوز في التعظيم بالقول والاعتقاد وتعدي ما أمر الله تعالى به، يعني مجاوزة الحد في تعظيم وفي محبة المخلوق، هذا إيش؟ هذا غلو. طيب الحد في محبة المخلوق وفي تعظيمه هو ما أمر الله به، مثلا أمرنا أن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام وأن نعرف له حقه عليه الصلاة والسلام، أمرنا سبحانه وتعالى أن نحب الصالحين، لكن مجاوزة الحد الذي شرعه الله في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه، من جاوز الحد هذا يقال له إيش؟ غلو، يقال له غلو. مثلا الآن تجد بعض المسلمين غلا في بعض العلماء ولا يقبل قولا ولا يقبل فتوى إلا من فلان، حتى لو قيله إن فلان قد أخطأ وخالف الدليل، هذا غلو أم هو غلو؟ غلو، لأنه عالم. الواجب علينا تجاه العلماء أن نتبعهم فيما وافقوا في الدليل، فإذا علمنا أنهم خالفوا إيش؟ فأنا لا نأخذ بقولهم ونعتذر لهم، لأنهم علماء وكل يصيب ويخطئ. فمجاوزة الحد يقال له الغلو. قلنا الحد ما هو ضابطه؟ هو ما أمر الله به من المحبة، ما أمر الله به من التعظيم، ما أمر الله به من التوقير، فمن زاد عن هذا الحد فقد إيش؟ غلا. ما جاء أن سبب كفر بني آدم، هذا ليس معنى أن كفر بني آدم محصور فقط في الغلو في الصالحين، وإنما أراد بهذا الباب أن أغلب وأكثر ما حصل من كفر بني آدم ومن تركهم للدين هو الغلو في الصالحين. هل هناك سبب للكفر غير الغلو في الصالحين؟ نعم، مثل إيش؟ الحسد، مثل البغي، مثل إيش؟ البغي بمعنى إنسان يبغى ويكون باغيا ظالما. الآن فرعون يعني لما كفر، هل كفره لأنه غلا في الصالحين أو كان باغيا جبارا؟ يعني ما يرى، يقول أنا ربكم الأعلى، هذا بغي. كذلك إبليس لما لم يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، ما الذي حمله؟ الحسد. وهكذا اليهود كانوا يعرفون أنه سيبعث نبي في أرض العرب، لكن كانوا يظنون أنه من اليهود، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من ما توقعه اليهود كفروا به إيش؟ حسدا من عند أنفسهم. إذن الكفر قد يكون سببه الحسد، وقد يكون سببه البغي والظلم والتكبر على الحق، وقد يكون سببه إيش؟ الغلو في الصالحين. وقصد المصنف التنبيه على الغلو في الصالحين لأن أغلب ما وقع من الشرك في الجاهلية وفي هذه الأمة أيضا في هذه الأزمنة، ما سببه؟ الغلو في الصالحين. حتى قال المعلم رحمه الله من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. إذا نبهنا في قوله ما جاء أن سبب كفر بني آدم، قلنا هل هو السبب الوحيد أو هذا يعني نبه عليه لأنه كثير ولأن أغلب الناس يشركون من هذا الباب؟ نبه عليه لأنه يقع كثيرا في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، وهكذا أيضا لأن كثير من الناس أو أغلب الناس أشركوا وكفروا من بسبب إيش؟ الغلو في الصالحين. انظر الآن كفر النصارى ما سببه؟ الغلو في عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام. وهكذا اليهود اعتقدوا أن عزيرا إيش؟ ابن الله، فهذا غلو الصالحين. لكن ليس معناه حصر الكفر في الغلو، بل الكفر له أسباب أخرى كالبغي والتكبر على الحق وهكذا الحسد. ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من أبواب؟ عبد الغني المؤلف رحمه الله لما ذكر بعض ما يفعله عباد القبور، مثلا يطلبون الشفاعة من الموتى وهذا شرك أكبر، ويفعلون بعض الشركيات وهذا وهي شرك أكبر، بين المصنف ما السبب الذي أوقعهم في هذا الشرك، وهو إيش؟ الغلو في الصالحين، لنحذر من هذا الغلو حتى نجتنب ولا نقع في الغلو في الصالحين الذي يوصلنا إلى ماذا؟ الوقوع في الشرك الأكبر. وسبب يعني الغلو في الصالحين ما سببه؟ أن الناس يحسنون الظن بهم ويعتقدون، يقول هذا الصالح له قدر عند الله فيشفع لنا أو يقربون إلى الله أو له جاه عند الله أو منزل عند الله، فلهذا تجد الناس ما يحصل الشرك إلا من هذا الباب، الغلو في من؟ في من يظنونه من الصالحين، قد يكون صالحا فعلا وقد يكون ليس بصالح لكن هم يظنونه كذلك، لهذا يقع كثير من الناس في هذا الباطل الغلو في الصالحين. قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي الآية ينهى الله اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، أن تعدي ما حدد الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزل الله التي أنزله الله، وينزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. ما هي المنزلة التي لا تنبغي إلا لله؟ التعظيم الذي فوق التعظيم الشرعي، بمعنى التعظيم الذي يوصلهم إلى أن يعبدوه إلى أن يؤلهوه. فالله جل وعلا نهاهم عن الغلو في الدين، ومن الغلو في الدين الغلو في من؟ في الصالحين، حتى عبدوا، حتى جعلوهم آلهة مع الله. قال: مناسبة الآية الباب أن فيها النهي عن الغلو مطلقا، الغلو في جميع أمور الدين، فيشمل الغلو في الصالحين. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام، أي يشمل أهل الكتاب ويشمل غيرهم، يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. النصارى غلوا في المسيح واليهود غلوا في عزير حتى عبدوا من دون الله، حتى ألهوهم. إذن مناسبة الآية الباب النهي عن الغلو مطلقا، ومن ذلك إيش؟ الغلو في الصالحين، فالنصارى غلت في المسيح حتى ألهوه، وهكذا اليهود غلت في عزير. ما مناسبة الآية الباب فيها النهي عن الغلو مطلقا؟ ما المراد بقوله مطلقا؟ أي في جميع الأمور، الغلو في العبادة، الغلو في حق العلماء، الغلو في حق الصالحين، الغلو في حق الأنبياء، فيشمل إيش؟ الغلو في المخلوق حتى يصل الغلو إلى أن يعبد. قد يحصل غلو في شخص ولا يؤخذ إلا قوله هذا غلو لكن لا يعبد، لكن هذا النهي عن الغلو يشمل الغلو في الدين كله، ومن هذا الغلو المنهي عنه ماذا؟ الغلو في الصالحين حتى يصل الغلو بهم إلى درجة أن يعبدوا، أن يتخذوا آلهة، كما فعلت النصارى في المسيح واليهود في عزير. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، لما هلك هؤلاء الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. أنصبوا بمعنى إيش؟ يعني اذهبوا إلى هذه الأماكن وجعلوا فيها كذا وصنعوا فيها أصناما وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. معنى أثر ابن عباس أنه كان هؤلاء الصالحون في قوم نوح، فلما مات الصالحون هؤلاء الشيطان سول لمن كان يعرفهم ويعرف عبادتهم أن أولا عكفوا عندهم كانوا يعكفون عند قبورهم. لماذا؟ ليس لأجل أن يعبدوا لعبادتهم، وإنما ليتذكروا هؤلاء الموتى الصالحين فينشطوا للعبادة. مع الأيام سوى لهم الشيطان، بدل ما تذهبوا إلى القبور وتذكركم القبور بهؤلاء الصالحين فتعبدون الله وتنشطون كما كانوا هم من أهل النشاط في العبادة، اذهبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وجعلوا فيها إيش؟ تماثيل وصورا تذكركم بهم. فإذا رأيتم هذه التماثيل تذكرتم هؤلاء العلماء الصالحين الذين ماتوا فتنشطون العبادة. ففعلوا. مع الأيام مات هذا الجيل الذي صنع هذه الأصنام لأجل أن تذكرهم بالصالحين فيعبدون الله بنشاط. مات هؤلاء الذين صنعوا الأصنام، فجاء المتأخرون ونسي العلم، بمعنى ذهب العلم وقل يعني العلماء والناصحون والموحدون الذين يدعون التوحيد الصحيح. فجاء الشيطان مرة أخرى فسول للمتأخرين أن المتقدمين ما فعلوا هذه الأصنام إلا لأجل إيش؟ لأجل أن تعبد، فعبدوا هذه الأصنام من دون الله. هذا معنى الأثر. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. ما معنى عكفوا؟ أي لازموها، هل لعبادتها أو لأجل أن يتذكروا الصالحين فينشطون في العبادة؟ لأجل أن ينشطوا في عبادة الله. قال ثم صوروا تماثيلهم، أي المرحلة الثانية. ثم طال عليهم، يعني صوروا تماثيلهم لأجل أن تعبد؟ لا، صوروا تماثيلهم لأجل ماذا؟ أن تذكرهم بالصالحين الذين قد ماتوا فينشطون في عبادة الله. ثم طال عليهم الأمد، يعني مع مرور الزمن وذهب هؤلاء الذين يعرفون يعني السبب في صناعة هذه الأصنام، قال ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فإذا هذا التصوير صناعة هذه الأصنام في الأخير أوصلتهم إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، فعبدوهم. هذا معنى كلام ابن القيم. هذا الأثر بارك الله فيكم رواه البخاري وهو ضعيف، وهذا الأثر معل، الصحيح أنه معل، ومعناه يعني تدل عليه أدلة أخرى وآيات أن الشرك الذي حصل في المتقدمين المتأخرين سببه إيش؟ الغلو في الصالحين، ثم مع الأيام وصل الحال بهم إلى ماذا؟ إلى أن عبدوا هؤلاء الصالحين. أولا مثلا صوروهم، أو كانوا يعبدون الله عند قبورهم وعند الأماكن التي كانوا يجلسون فيها. مع الأيام نسي العلم، نسيت هذه الأمور، فصار هذا المقبور يعبد من دون الله. أما الأثر، هذا أثر ابن عباس، الصحيح أنه ضعيف، أعله الحفاظ في خلاف صحيحه وفي ضعفه، والصحيح أنه معلم، لكن من حيث المعنى دلت عليه الآيات والأحاديث أن الشرك وقع في الأمم السابقة وفي هذه الأمة من باب إيش؟ الغلو في الصالحين. يحصل غلو، مثلا دعاء، يذهب إنسان يدعو الله عند قبره، يصلي لله عند قبره، مع الأيام أن يغتر هذا أو يغتر غيره، ويأتي الجهال يرونه يفعل هذه الأمور، ما تدري إلا وقد صار هذا القبر يعبد، يصلى له ويدعى صاحب القبر من دون الله جل وعلا. أما الأثر فهو ضعيف. قال مناسبة الأثر للباب أنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب لعبادة من دون الله، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة سيأتي معنا بعد أيام أو الدروس القادمة إن شاء الله شيء من هذا، أن من أسباب عبادة المخلوقين هو إيش؟ يعني الغلو فيهم، أولا رجاء البركة منهم، ثم جعلهم سببا، ثم مع الأيام طلبوا منهم الشفاعة وحصل دعاء وحصلت عبادات عند هذه القبور. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، كما قال الشارح، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. يعني هل يجوز لنا أن نمدح النبي عليه الصلاة والسلام أو يجوز؟ يعني يجوز لنا أن نمدحه وأن نثني عليه عليه الصلاة والسلام بما هو حق بغير مجاوزة، بغير تجاوز. فإذا حصلت مجاوزة هذا إيش؟ إطراء، هذا إطراء. قال الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. ولا شك أن الذي يتجاوز الحد في المدح يكذب وما يكذب، لأن هذه المجاوزة معناه أنه أتى بكلام غير صحيح، أتى بكلام غير صحيح فحصلت المجاوزة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، بمعنى إن مدحتموني فامدحوني بما هو بما أنا متصف به ولا تجاوزوا في هذا. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت وأطرت النصارى ابن مريم فمدحوه حتى عبد من دون الله عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أي أنا عبد. وصف نفسه بالعبودية، لماذا؟ لأن أشرف مقامات الأنبياء والمرسلين أي مقام؟ العبودية. أعظم مقام وأكمل مقام يصل إليه المخلوق ما هو؟ مقام العبودية، أن يحقق العبودية لله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بهذا الوصف وهو مدح، وهو أعظم وصف، بل أكمل ما يصل إليه المخلوق من الوصف، ماذا؟ أن يحقق العبودية. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه رواه البخاري فقط، قال أخرجاه رواه البخاري وليس مسلم. فقولوا عبد الله ورسوله، معناننا إذا قلنا إن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد لله هذا مدح، لأن وصفه بالعبودية أكمل ما يصل إليه المخلوق من مقام ومن مرتبة. وهكذا إذا قلنا هو رسوله عليه الصلاة والسلام هذا مدح له، لأن أرفع ما يعطى المخلوق من الخير ما هو؟ أرفع ما يعطى المخلوق من خير من الهدى ما هو؟ الهداية والدين والاستقامة، وأعلى ذلك إيش؟ أن يكون رسولا. إذن هذا مدح، إذا قلنا محمد عبد الله، محمد رسول الله، هذا مدح وهو مطابق إيش؟ للواقع. وهذا المدح هو يعني وصف لحقيقة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أكمل ما يصل إليه المخلوق من الرتبة والدرجة. قال: مناسبة حيث الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية مما يدل على تحريم الغلو. يقول إيش؟ لا تفعلوا معي كما فعلت النصارى مع من؟ مع عيسى. أي ينهانا أن نغلو فيه وأن نمدحه بأمر ليس فيه أو فوق ما يستحق عليه الصلاة والسلام، فيصل بنا الحال إلى أن نعبده كما عبدت النصارى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. وهذا هو الواقع الآن. مثلا من غلى، انظر إلى الرافضة الذين غلوا في آل بيت، ماذا أصلوا في هذا الغلو؟ عبدوهم، بل جعلوا لهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإلى الصوفية لو نظرنا إليهم غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه وألهوه، بل غلوا في بعض الأحياء وبعض الأولياء حتى جعلوا لهم التصرف وجعلوا لهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله. ما مناسبة الحديث الباب؟ ما مناسبة الحديث الباب آنس؟ النهي عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وعن الإطراء في حقه بما هو مخالف للواقع وكذب، لأن هذا الإطراء وهذا الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام سيوصل هذا الذي غلى فيه إلى حال النصارى، فالنصارى غلت في عيسى حتى عبدوه وألهوه واتخذوا إلها، فمن غلى في النبي عليه الصلاة والسلام يصل به الغلو إلى إيش؟ إلى أن يعبد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر من خرج الحديث ومنه الصحابي، وقد في النسخ التي هي بخط الشيخ المؤلف ترك فراغا كأنه أراد أن يذكر الراوي والمؤلف أو المصنف الذي روى هذا الحديث في كتابه فترك ذلك، وإلا هو بيض له ترك فراغا رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. ما معنى إياكم؟ احذروا، اجتنبوا. إذا قلت عليكم بالصدق أي إيش؟ إلزموا الصدق. إياكم والكذب أي إيش؟ اجتنبوا واحذروا الكذب. هنا قال إياكم والغلو أي احذروا واجتنبوا، أو بمعنى أحذركم الغلو. إياكم والغلو أي أحذركم الغلو، احذروا منه، احذروا الغلو، اجتنبوا الغلو. ما السبب؟ قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أهلكهم في الدنيا وأهلكهم في الآخرة. قال الشارح وفقه الله مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا في جميع الأمور، وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، فيدخل فيه في النهي عن الغلو النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى، لأنه سبب للشرك. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو مطلقا في جميع الأمور، فيدخل أو يكون على رأس هذا الأمر ماذا؟ النهي في النهي عن الغلو في الصالحين، حتى يصل الغلو فيهم إلى أنهم يعبدون من دون الله. فالحديث دل على هذا المعنى من وجهين: أولا قوله إياكم والغلو، فقوله إياكم أي احذروا، هذا تحذير، هذا وجه من أوجه دلالة الحديث على الباب، مناسبة الباب من وجهين: قوله إياكم والغلو أي احذروا الغلو واجتنبوا الغلو لأنه لا يجوز، وأيضا إخباره بقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا وجه ثاني، بمعنى إذا حصل منا غلو ما هي النتيجة؟ الهلاك في الدنيا والآخرة كما هلك من قبلنا بسبب الغلو. فمناسبة حيث الباب أنه دل على المقصود على النهي عن غلو الصالحين من وجهين: من قوله إياكم أي احذروا الغلو، ومن قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذا يدل على خطره، فلو حصل منا غلو في الصالحين فإننا يعني يصيبنا الهلاك في الدنيا والآخرة. ما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ من وجهين: إياكم والغلو أي احذروا الغلو، والوجه الثاني ذكر أن سبب هلاك الأم السابقة هو الغلو، وهذا يدل على أنه محرم لا يجوز. إذن الحديث هذا يدل على النهي عن الغلو مطلقا، وهذا يشمل جميع مردين، وعلى رأسها إيش؟ الغلو في الصالحين الذي يوصل من غلا فيهم إلى أن يعبد غير الله وأن يتخذه إلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلنا حديث سابق هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس، ولفظه عندهم المصنف يعني نقله من بعض كتب شيخ الإسلام ابن القيم بالمعنى، ولا لفظه عندهم إياكم والغلو في الدين، إياكم هكذا لفظه، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا حفظتموه احفظوا بهذا المعنى، لأن هذا هو اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكروا أو جاء له بأمر فأراد أن يحذر الصحابة من الغلو، فقال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي سمعتموه، والشارح أو المؤلف نقله بالمعنى. قال المؤلف رحمه الله: والمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ما معنى قالها ثلاثا؟ هل قال هلك المتنطعون ثلاثا، أو قال أعاد هلك المتنطعون؟ هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ماذا أراد بهذا التكرار؟ تأكيد التحذير من التنطع والتنفير من التنطع. قال يعني ما معنى هلك؟ أي خاب وخسر، هلك أي خاب وخسر. المتنطعون، قال الشارح، المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. يعني التنطع هو التعمق في الشيء، في العبادات، في الكلام، في غير ذلك. أصل التنطع، الأصل في التنطع كان يطلق على التنطع بإيش؟ في الكلام، أي التقعر. مثلا إنسان يعني يتكلف الفصاحة، يتكلف يعني طريقة الكلام، فهذا أول ما أطلق على هذا الأمر التنطع على إيش؟ التقعر في الكلام وفي الفصاحة، مأخوذ من النطع، والنطع هو إيش؟ أعلى، أو يعني أعلى اللي هو سقف الفم، فكأن الذي يتقعر في الكلام ويظهر الفصاحة والكلمات الجميلة هذا تنطع. ثم أطلق على التعمق في جميع الأمور، الذي يتنطع في عبادته، الذي يتنطع في كلامه وفي غير ذلك، وهكذا الذي يترك المباحات وهي وهو يحتاجها ويرغب عنها, هذا ايش؟ تنطع. فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون, أي هلك المتعمقون. قال الشارح وفقه الله: المعنى الإجمالي للحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك, ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. قال: مناسبة حديث الباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه, ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. إذن هذا الحديث يدل على تحريم التنطع في الأمور كلها. هلك المتنطعون, هذا يدل على أنه محرم, وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من باب التأكيد, باب التنفير والتحذير من التنطع لأنه محرم. ومعناه أنه نهي عن التنطع وعن الغلو في الأمور كلها, ويدخل في هذا التنطع إيش؟ في تعظيم الصالحين وفي محبتهم إلى درجة أن يعبدوا وأن يعظموا تعظيما فوق التعظيم الشرعي, ويصل الحال ببعض من تعمق وتنطع فيهم أنهم يعبدهم من دون الله, وأنه يتخذ هؤلاء الصالحين آلهة من دون الله, فيعبدون ويدعون من دون الله بسبب إيش؟ التعمق والغلو والتنطع. وهي المعاني متقاربة ذكرها, والمعاني متقاربة وخلاصتها مجاوزة الحد. مجاوزة الحد الشرعي في أي أمر هو التعمق, هو التنطع, هو الغلو. مجاوزة الحد في أي أمر, أي الحد الشرعي, يقال له تعمق, يقال له غلو, يقال له تنطع, يقال له تكلف, كله منهي عنه. إذن خلاصة الباب بارك الله فيكم, أراد المصنف في هذا الباب أن يبين أن سبب وقوع الأمم السابقة وهكذا في زمننا وقوع الناس في الشرك هو أسباب أهمها ما هو؟ الغلو في الصالحين, الغلو في الصالحين من الأنبياء وغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلى هنا, سبحانك وبحمدك, لا إله إلا أنت.